وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه, وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه. هذا يمدح عليه. نعم. وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية, وأنه لا يحس باللذات والألم والنافع والضار, فهذا مكابر مخالف لضرورة الحس والعقل. ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. أحسنت, بارك الله فيك. شيخ فهد صلى الله عليك. قال الشارح رحمه الله, يقول المؤلف: إذا بلغك أن بعض مشايخ الصوفية يعبر بقوله أريد ألا أريد كقول أبي يزيد الصوفي, أو أن العارف ليس له من نفسه أمر ونحو ذلك من العبارات, وذلك كقول الشيخ عبد القادر: علامة فناء إرادتك بفعل الله أنك تريد مرادا قط, أنك لا تريد أنك لا تريد مرادا قط فلا يكن لك غرض ولا تقف لك حاجة ولا مرام, لأنك لا تريد مع الله مع إرادة الله سواها. وإذا سمعت مثل هذه العبارات المروية عن بعض فضلاء الصوفية فاعلم أن مقصودهم ألا يريد المريد شيئا إلا أن يكون مأمورا بإرادته. فقوله علامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مرادا قط, معناه أنك لا تريد مرادا لم تؤمر بإرادته. فأما ما أمر الله ورسوله بإرادتك إياه فإرادته إما واجب وإما مستحب, وترك إرادة هذا إما معصية وإما نقص. وهكذا قولهم: ينبغي أن يكون الإنسان كالميت بين يدي الغاسل, ليس معناه ألا تكون له إرادة أصلا. وهذا معنى قول المؤلف: فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها, وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه, وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه, وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. وحينئذ فلا يجوز حمل كلام المشايخ المستقيمين على ترك الإرادة مطلقا, فإن هذا غلط فاحش, وذلك أن الحي لا بد له من إرادة, فإن الإرادة التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويأمر بها أمر إيجاب أو وأمر استحباب لا يدعها إلا كافر أو عاص, أو أمر استحباب, نعم, أو أمر استحباب لا يدعها إلا كافر أو عاص, نعم, إن كانت واجبة. وإن كانت مستحبة كان تاركها تاركا لما خير لما هو خير له. نعم. والله تعالى قد وصف الأنبياء والصديقين بهذه الإرادة, فقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نعم. قال: وحينئذ فالله يأمر بإرادته وإرادة ما يأمر به, وينهى عن إرادة غيره وإرادة ما نهى عنه, فهما إرادتان: إرادة يحبها الله ويرضاها. نعم. وإرادة لا يحبها الله ولا يرضاها. نعم. وأما من اعتقد أنهم فرغوا من الإرادة مطلقا ولم يبق لهم مراد, وأن هذا المقام هو أكمل المقامات, وأن من قام بهذا فقد قام بالحقيقة القدرية الكونية. من اعتقد هذا الاعتقاد أو نسبه للشيوخ الفضلاء فقد ضل ضلالا مبينا. وإذن فالذين يغلطون ويظنون فالذين يغلطون ويظنون أن الحقيقة القدرية يجب استرسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي تتضمن مرضاة الرب ومحبته وأمره التي تتضمن مرضاة الرب ومحبته وأمره ونهيه ظاهرا وباطنا. هؤلاء بالإضافة إلى مخالفتهم لما شرع الله فهم مخالفون أيضا للحس والعقل. فإن الجائع يفرق بين الخبز والشراب, يعني إذا صار جائع ما يبغى ماء, يعني ما يجعل حكم الماء هو حكم الخبز بل يبحث عن الخبز. نعم. وإذا كان عطشان يبحث عن الماء ويفرق بين الماء والسراب. قال والعطشان يفرق بين الماء والسراب فيحب ما يشبعه ويرويه دون ما لا ينفعه. ومن اعتقد هذا الاعتقاد أو مدح هذا الطريق فهو مخالف لصريح هذا. الإشارة تعود إلى ماذا؟ من في الإرادتان من اعتقد هذا الاعتقاد أو مدح هذا الطريق, هذا أريد يعود إلى ماذا؟ هذا الطريق أن الحقيقة يجب الاسترسال معها الصوفية, يعني أن يسترسل مع الإرادة القدرية دون الأمر دون أن يعني أن يريد إرادة الله الشرعية. هنا قال فهو مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول. فقد ذم الله من حرم ما لم يحرمه أو شرع ما لم يشرعه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. وقال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال وبالنسبة في الصوفية إلى الصوف والنسبة في الصوفية إلى الصوف. نعم. لأنه غالب لباس الزهاد وقد قيل إنه وقد قيل هو نسبة إلى صوفة بن مراد صوفة بن مراد قبيلة من العرب كانوا يجاورون حول البيت. وأما من قال هو نسبة إلى الصفة فقد قيل كان حقه أن يقال صفي. إيه صفية ما يقال صوفية, يعني من حيث اللغة يقال صفية لكن ما قيل صفية بل قيل صوفية, مما يدل على أنه نسبة إلى لبس الصوف أو إلى صوفة. هذا ابن مراد هذا الصوفي قبيلة من مراد قبيلة من قبائل العرب. نعم كانوا يجاورون حول البيت. وكذلك من قال نسبة إلى الصفا قيل له كان حقه أن يقال صفائية. نعم يعني هم يزعمون أن هذا نسبة إلى الصفة ويرد عليهم أن هذا لا يستقيم, يعني في قياس اللغة يقال صفي. نعم. وما قيل صفي الصفا هم يقول لا حنا إخوان الصفا وخلان الوفا هذا من الصفا, يعني أيضا هذا لا يقال في قياس اللغة. لو كان الأمر كما يقولون لقيل صفائي أو صفائية. أو صفائية، لكن قيل صوفية، إذن الأمر على غير ما يمدحون به أنفسهم. نعم. قال: ولو كان مقصورا لقيل صفوية. نسيت الكتاب. نعم، ما وجدت الا اي خميس، بس اي هذا يختلف، الشرح يختلف، هذا الحسن والقبح تمرينا عليه. اي وصلنا هنا، لكن الشرح اسلوب الشرح يختلف عن اسلوب الشيخ فالح، هذا شرح الدكتور الخميس محمد. نعم، يا الله يعيننا وياك، حنا ودنا نتوحد النسخ. نعم. قال: ولو كان مقصورا لقيل صفوية، ومن قال نسبة إلى الصف. لو كان مقصورا لقيل صفوية. صفوية يعني من الصفا، إما أن يكون ممدود بالألف فيقال صفائية، وإما أن يكون مقصورا يعني بالألف المطوية فيقال صفوية، وما قيل شيء من هذا. نعم. ومن قال نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله. ومن قال نسبة إلى الصف، يعني صوفية نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله، قيل له كان حقه أن يقال صفية، صفية أو صفية. نعم. ولا ريب أن هذا يوجب النسبة والإضافة. إذا أعطي الاسم حقه من العربية، حقه. إذا أعطي الاسم حقه من العربية. قال الشيخ: وقد تكلم بهذا الاسم قوم من الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره. قول تكلم بهذا الاسم يعني الصوفية. قوم من الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره. وقد تكلم به أبو سليمان الداراني وغيره. إيه. وأما الشافعي فالمنقول عنه ذم الصوفية. نعم. وقد ذم طريقهم طائفة من أهل العلم من أصحاب أحمد. يقصد الصوفية المنحرفة، لأنه الحقيقة ينبغي أن ننصف، ما كل يعني ما من أطلق عليه صوفي أو نسب إلى الصوفية يكون مذموما، فكما شرح هنا. أي نعم، إذا كان يعني مخالف للكتاب والسنة، مخالف لطريقة الجنيد مثلا، طريق الجنيد يشترط أن يكون موافقا للكتاب والسنة، وأن طريقته موزونة بالكتاب والسنة، فإذا خالفت فهو يتبرأ منها. إذا كان بهذا المعيار وبهذا المقياس، حتى ولو سمي صوفي أو أطلق عليهم صوفية، أي نعم، لا يضر. وشيخ الإسلام ابن تيمية له مجلد خاص بالصوفية من مجلدات مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وما رأيت يعني مثل إنصافه، مثل إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد أنصف الصوفية، لم يذمهم مطلقا ولم يمدحهم مطلقا، إنما ذم من شطح عن الكتاب والسنة، ومدح من التزم بالكتاب والسنة. وكلمة صوفية لا تعني مدحا ولا ذما، ليس موجود في القرآن الكريم مدح الصوفية أو ذمها، وليس موجود في السنة المطهرة مدح الصوفية أو ذمها. وكلمة الصوفية حادثة، حدثت يعني من البصرة، أو من قوم كانوا بالبصرة يتنسكون ويتعبدون فسموا صوفية. وعلى كل حال الأمر في الموضوع هو ضبطه بالكتاب والسنة، فمن وافق الكتاب والسنة لا يضره ولو قيل صوفي. أطلقت الصوفية على ابن القيم وعلى الإمام أحمد وعلى الجنيد وعلى عبد القادر الجيلاني، وكلهم شيوخ فضلاء. أي نعم. فالأمر كما ذكرت ولعل ما ذكرت فيه كفاية. أي نعم. هذا فالفناء. الفناء فناء الصوفية الشاطحة والفناء الشرعي ما هو؟ يعني أريد أن لا أريد. إذا أراد أنه يعني يريد أن لا يريد ما لا يريده الله ورسوله فحق. أي نعم. وإذا كان يريد أن إرادته تسقط بالكلية فهذا باطل. نعم. قال: وقد ذم طريقهم طائفة من أهل العلم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة، وقد مدحه آخرون. قال: والتحقيق فيه أنه مشتمل على الممدوح والمذموم. هذا الطريق أنه مشتمل على الممدوح والمذموم كغيره من الطرق. نعم، كغيره من الطرق. وأن المذموم منه قد يكون اجتهاديا وقد لا يكون. نعم. وأنهم في ذلك بمنزلة الفقهاء في الرأي، فإنه قد ذم الرأي من العلماء طوائف كثيرة، وفي المتسمين بذلك من أولياء الله وصفته وخيار عباده ما لا يحصي عدده إلا الله. نعم. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في المثل الأول عند قول الشيخ: وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. أي نعم. قال: والفناء، قال شيخ الإسلام رحمه الله: والفناء يراد به ثلاثة أمور: أحدها الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمره الله به بفعل ما أمره الله به، فيفنى عن عبادة غير الله بعبادته، وعن طاعة غير الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن خوف غيره بخوفه. عن خوف غيره بخوفه. بخوفه. نعم. بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الفناء الثاني فهذا كله مما أمر الله به ورسوله. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسوله. فهذا الإشارة تعود إلى ماذا؟ فهذا يعني الأول الذي ذكر الأول. نعم. يفنى عن عبادة غير الله بعبادته، وعن طاعة غير الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن التوكل على غير الله بالتوكل عليه. ما قال بالتوكل عليه وعلى رسوله، وعلى رسول. لأن التوكل عبادة لا تصلح إلا لله. وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا محبته التعبدية، أما محبة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي محبة الاتباع، الاتباع والتصديق والنصرة والتعزير تقدير والتأييد، لا محبة التعبد. اي نعم. محبة العبودية لا تصلح إلا لله. وعن خوف غيره، غير الله عز وجل، بخوفه سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر عن العز بن عبد السلام أن حاكم عصره من المماليك توعده لأنه أفتى ببيع المماليك وهم الحكام، قال لأنهم مماليك بيت مال المسلمين فيجب أن يباعوا. فيعني العز بن عبد السلام عالم الأمة في وقته على المنبر أفتى بهذا، أغضب الحاكم، هي الحاكم المملوكي، فاستدعاه. فلما جاء العز بن عبد السلام إلى بابه وطرق الباب خرج إليه هذا الحاكم، ثم انهار الحاكم وقال: ماذا تريد منا يا سيدي؟ قال: أريد أن أبيعكم. فيعني إذا صحت هذه العبارة فالعز بن عبد السلام هرب من الخوف من الحاكم، من هذا السلطان الجائر، إلى الخوف من الله. فقيل له: يعني كيف جرؤت أو كيف وصلت إلى هذا الحد؟ قال: لما رأيته تذكرت الله فصغر في عيني. الله أكبر، وين هالمعاني؟ والله أن الواحد لو يتحرك بس خفنا. الله المستعان، الله يقوي إيماننا إن شاء الله. أي نعم. على كل حال، ما معنى هذا أننا يعني لا نعطي كل ذي فضل فضله، أما أن نتجاهل أصحاب الفضل ونزدريهم بحجة أننا يعني أتقياء؟ هذا شغل الخوارج. الخوارج نسأل الله العفو والعافية، مقدمهم وإمامهم ذو الخويصرة اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه عقله الفاسد أنه يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يوم حنين، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمها بما أرشده الله إليه، يعني أعطى أناس وترك أناس، وفي ذلك حكمة أوحي إلى رسول الله بها وهي العدل. جاء ذو الخويصرة وبهره يعني ظاهر الأمر وقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. شوف كيف يريد أن يحكم على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: أن ما رأيت مثل اليوم قسمة ما أريد بها وجه الله، أو كما قال الخبيث يعني برأيه الخبيث، وهو اجتهاد يعني يرى أنه هو الذي على الصواب، وهو يعني هو إمام الخوارج. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية: خبت وخسرت إن لم أعدل، وفي رواية: خبت وخسرت إن كنت تزعم أنك مؤمن برسول الله وتخونه، يعني أنه لم يعدل، فخبت وخسرت، ما اتبعت الرسول الحق، خبت وخسرت إن لم أعدل. ألا أيأمنني، أيأمنني من في السماء، أو يأمنني، تأمنوني على الوحي يأتيني صباح مساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تأمنوني، ولا تأمنوني على الدنيا. اللهم صل وسلم على رسول الله. قصة ذو الخويصرة فيها عبرة وفيها عجب، تدل على أن نسأل الله العفو والعافية، الشيطان قد يتمكن من الإنسان ويزدري أصحاب الفضل، ما بعد هذا الازدراء شيء، فيخرجون على ولاة الأمر وينازعون أهل الأمر أمرهم، ويظنون أنهم أرشد منهم، ولو ولي واحد منهم بعض ولاية صغيرة لأفسد وفسد. وقد جربنا هذا، رأينا بعض النقاد شديدي الأسلوب في النقد لما ابتلاهم الله بإدارة ونحوها ما صنعوا شيئا، بل خربوا أكثر مما أصلحوا. الله المستعان، الله المستعان. نعم يا شيخ. قال: وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، نعم، فهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته، يعني يفنى بتوحيد الربوبية عن توحيد الألوهية، هذا معناه، نعم. وبمذكوره عن ذكره، يعني بالله المذكور عن ذكره المشروع، نعم. وبمعروفه عن معرفته، نعم، بحيث يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله، نعم. ولهذا لم يعني يعرف طريق الله عز وجل، طريق الرسل، ما يترتب عليه الذهول، ما يترتب عليه الذهول، بل يترتب عليه كمال العقل. ولهذا يقولون الرسل جاءت أو الوحي جاء بمحارات العقول لا بمحالاتها، لا يزكي العقل مثل الوحي، أي نعم. فليس من لوازم طريق الله عز وجل وطريق رسوله أن السالك يذهل وأنه يغمى عليه، أي نعم، فيفنى عن مصالح نفسه، أي نعم، هذا معنى. ولهذا لم يعرف مثل هذا عن للنبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، ولا السابقين الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا. وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ خطأ فاحشا، بل هو من عوارض طريق الله. هذا من العوارض، نعم، من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، نعم. ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك، نعم، العارض يختلف عن اللازم، ليس من اللوازم لكن من العوارض، قد يعرض، والعوارض هذه كثيرة، حتى الذي لم يسلك قد يعرض له الذهول والجنون، نعم. قال: وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. أي هذا الاتحاد والعياذ بالله، يعني كل ما يرى يقول هو الله، هو الله، أي نعم. وأن الوجود فيها واحد وأن الوجود فيهما واحد بالعين، واحد بالعين، نعم. فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد، المخلوق والخالق، أي نعم، وجودهما واحد، هذا الاتحاد بالعين. فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم أضل العباد، مثل إمامهم ابن عربي الحاتمي الطائي، ابن عربي الطائي، يقولون يعني نكر فأنكر، تقول ابن عربي بدون تعريف، لكن ابن العربي المالكي هذا سني، هذا سلفي، عرف تعرف، إذا قلت ابن العربي فهو المالكي السني ولا يلحقه الذم، لكن إذا قلت ابن عربي يعني هذا الضال الذي هو صاحب الفصوص، أي نعم، نعم يا شيخ. قال الشارح رحمه الله: الفناء مصدر فنا يفنى فناء، فنا يفنى فناء، إذا اضمحل وتلاشى وعدم. وقد يطلق على ما تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه، كما قال الفقهاء: لا يقتل في المعركة شيخ فان، يعني فان عن القتال، هنا ما يقاتل، كيف يقتل، نعم. وقال تعالى: كل من عليها فان، أي هالك ذاهب. وأما معناه في كلام الصوفية، كل من عليها فان، الاستشهاد بهذا يعني فيه نظر، كل من عليها الضمير يعود على الأرض، الأرض فان، أي أن الله سبحانه وتعالى يبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وما عمل في هذه الأرض لله عز وجل لا يفنى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فما كان لله عز وجل لوجه الله لا يفنى بل يبقى. نعم، يعني يحتاج إلى الاستشهاد بهذه الآية. نعم، أي هالك وذاهب، لكن معنى كلامه صحيح، كل من عليها فان يعني هالك. نعم، ذاهب. وأما معناه في كلام الصوفية فيراد به ثلاثة أمور: الفناء عن إرادة السوى، والفناء عن شهود السوى، والفناء عن وجود السوى. هي كلها. وقد بين المؤلف الأول بقوله: أحدهما الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمره الله به بفعل ما أمره الله به. ومعنى هذا أن القلب يفنى عن إرادة ما سوى الرب، وهو في الحقيقة عبادة القلب وتوكله واستعانته وتألهه وإنابته وتوجهه إلى الله وحده لا شريك له، وليس لأحد خروج عن هذا، وهو ترجمة قول لا إله إلا الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وبهذا الفناء يكون العبد غير متبع لهواه بغير هدى من الله، بل يكون على هدى مستقيم، ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما يوضح ذلك آية براءة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثمان بثلاث. أي ثمان. الله المستعان. ثمان بثلاث. أي نعم، ولكن ثلاث. نعم، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. نعم، ما شاء الله عليك. أي نعم، زادك الله فقها. نعم. قال: وحديث أنس رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وهذا في الجملة كما يكره أن يلقى في النار. نعم. وهذا في الجملة هو أول الدين وآخره، وهو حقيقة الإخلاص، وليس لأحد خروج عنه. نعم. وبين الثاني بقوله: فهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله، بحيث يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى، يعني أن الواحد منهم يغيب عن سوى مشهوده، فيغيب حتى عن نفسه وشهودها، لأنه يغيب بمعبوده عن عبادته. طبعا هذا ليس ممدوحا، الممدوح هو الأول. نعم. وبمذكوره عن ذكره، وبموجوده عن وجوده، وبمحبوبه عن حبه. هذا طريقة المجاذيب. نعم. وهذا الفناء هو الذي يشير إليه أكثر الصوفية المتأخرين ويعدونه الغاية، وهو الذي بنى عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابه منازل السائرين، وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه، وليس مراد القوم فناء وجود ما سوى الله في الخارج، بل مرادهم فناؤه عن شهودهم وحسهم. وقد يغلب شهود القلب لمحبوبه ومذكوره حتى يغيب به ويفنى به، فيظن أنه اتحد به وامتزج، بل يظن أنه هو نفسه، كما يحكى أن محبوبا وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه فقال: أنا وقعت، فأنت ما الذي أوقعك؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك أني. مجذوب، أقول مجذوب ليس ممدوحا. نعم. وصاحب هذه الحال، وصاحب هذا الحال إذا عاد إليه عقله يعلم أنه كان غالطا في ذلك، وأن الحقائق متميزة في ذاتها، فالرب رب والعبد عبد والخالق خالق، بائن عن المخلوقات، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. ولا شك أن شهود العبد قيامه بالعبودية أكمل في العبودية من غيبته عن ذلك، فإن أداء العبودية في حال غيبة العبد عنها وعن نفسه بمنزلة أداء السكران والنائم، وأداؤها في حال كمال يقظته وشعوره بتفاصيلها وقيامه بها أتم وأكمل وأقوى عبودية. قال ابن القيم رحمه الله: فتأمل حال عبدين في خدمة سيدهما، أحدهما يؤدي حقوق خدمته في حال غيبته عن نفسه وعن خدمته لاستغراقه بمشاهدة سيده، والآخر يؤديها في حال كمال حضوره وتمييزه وإشعار نفسه بخدمة السيد وابتهاجها بذلك، فرحا بخدمته وسرورا والتذاذا منه واستحضارا لتفاصيل الخدمة ومنازلها، وهو مع ذلك عامل على مراد سيده منه لا على مراده من سيده، فأي العبدين أكمل؟ قال: ولا شك أن هذا حال ناقص يحصل أحيانا لبعض السائرين إلى الله، وليس هذا الحال الناقص من مقتضيات سلوك الدرب الموصل إلى الله، بل ذلك عارض يعرض لبعض الناس فيكون به أدنى مرتبة من غيره، فإن هذا لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا حالا من أحواله. ولهذا في ليلة المعراج لما أسري به وعاين ما عاين مما أراه الله إياه من آياته الكبرى لم تعرض له هذه الحال، بل كان كما وصفه الله عز وجل بقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، وهم سادات العارفين وأئمة الواصلين المقربين وقدوة السالكين، لم يكن منهم من ابتلي بذلك ولا شم له رائحة ولا يخطر على قلبه، فلو كان هذا الفناء كمالا لكانوا هم لم يكن منهم من ابتلي بذلك ولا شم له رائحة ولم يخطر على قلبه، فلو كان هذا الفناء كمالا لكانوا هم أحق به وأهله لكانوا هم أحق به وأهله وكان لهم منه ما لم يكن لغيرهم. وحينئذ فهذا الفناء هو كما قال الشيخ هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، فيكون من جعله نهاية السالكين ضالا ضلالا مبينا، كما أن من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ خطأ فاحشا. وإذا فأولى الناس بالله وكتبه ورسله ودينه هم المؤمنون بالحقيقة الدينية والكونية، المعطون كل حقيقة حظها من المعطون كل حقيقة حظها من العبادة. قال: والسلوك سلوكان: سلوك الأبرار أهل اليمين، وهو أداء الواجبات وترك المحرمات باطنا وظاهرا، والثاني سلوك المقربين السابقين، وهو فعل الواجب والمستحب بحسب الإمكان وترك المكروه والمحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكلام الشيوخ الكبار كالشيخ عبد القادر وغيره يشير إلى هذا السلوك، ولهذا يأمرون بما هو مستحب غير واجب، وينهون عما هو مكروه غير محرم. وطريق الخاصة طريق المقربين، ألا يفعل العبد إلا ما أمر به، ولا يريد إلا ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بإرادته، وهو ما يحبه الله ويرضاه. قال: وبين الثالث بقوله: هو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود فيهما واحد بالعين، يعني أن الملاحدة يعني الوجود فيهما واحد بالنوع صح، لكن بالعين يختلف. أين وجود الله عز وجل بذاته ووجود المخلوق بغيره، يعني الله أوجد المخلوق، أما الله فهو واجب الوجود بنفسه، فنوع الوجود واحد لكن يعني أعيان الموجودات مختلفة. نعم. قال: يعني أن الملاحدة القائلين بوحدة الوجود وأنه ما ثم غير وأنه ما ثم غير، هذا الملاحدة يقول وحدة الوجود، وأن غاية العارفين والسالكين الفناء في الوحدة المطلقة ونفي التكثر والتعدد، لا يفرقون بين كون وجود المخلوقات بالله وبين كون وجودها هو عين وجوده، فليس عندهم فرقان بين العالمين ورب العالمين. وإذا فهؤلاء الزنادقة يجعلونه عين الموجودات وحقيقة الموجودات، وأنه لا وجود لغيره، لا بمعنى أن قيام الأشياء ووجودها به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الشطر ونفى الشطر الثاني، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، الشطر الثاني وكل نعيم لا محالة زائل، قال كذب، نعيم الجنة لا يزول. نعم. فإنهم لو أرادوا ذلك لكان ذلك هو الشهود الصحيح، لكنهم يريدون أنه عين الموجودات، وهذا كفر وضلال. وقد سبق بيان هذا في الكلام على القاعدة الخامسة عند قول المؤلف: حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم، إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود. لعلنا نكتفي بهذا. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، لأن الفقه الأكبر هو فقه العقيدة، الفقه في الدين، فنسأل الله يجعلنا وإياكم من يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخونا المبارك: هل يجوز استعمال هاتان الكلمتان أصول وفروع؟ لأن هذا الاصطلاح أصله من المتكلمين، ما أدري، حتى الفقهاء يقولون أصول وفروع. أي نعم، ما هو من المتكلمين. في العقيدة ما فيها فروع، أقول في العقيدة كلها أصول، أي ما فيها فروع. الفروع في بعض الأحكام الفقهية أو بعض يعني الاختلافات بين الفقهاء الأربعة، لأن الفقهاء الأربعة ما منهم واحد يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني استنباطاتهم تختلف باختلاف عقولهم وبصائرهم، ولهذا إيه؟ ها؟ كيف رفع الملام عن الأئمة الأعلام من شيخ الإسلام ابن تيمية يبين لك يعني الجواب بالتفصيل، ولكن أريد أن تحرر سؤالك حتى أستطيع الإجابة عليه. أي نعم، كيف نميز بين ماذا وماذا؟ هي أصول الدين، هي أصول الدين التي يعني نزل بها الوحي. الوحي الكتاب أصل من أصول الدين، السنة أصل من أصول الدين، ما ثبت في القرآن فهو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وما ثبت في السنة يعني من المتواتر أو غير المتواتر يفيد العلم القطعي، يفيد العلم القطعي. أي نعم، بعد البحث والنظر والاستدلال. أما القرآن فإنه يفيد العلم الضروري بغير بحث، المتواتر يفيد العلم الضروري بغير بحث ولا استدلال. أي نعم، أما يعني أخبار الآحاد إذا صحت فهي تفيد العلم الضروري اليقيني بعد البحث والنظر والاستدلال. واضح الفرق إن شاء الله. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، على كل حال لا يجوز الانتحار، لا يجوز لمسلم أن ينتحر، فالذي ينتحر في النار متوعد بالنار، حرام عليه أن ينتحر مهما يعني بلغ من إذا كان مسلما يعقل دينه ولم يعني يفقد عقله لا ينتحر. أي نعم، الذي ينتحر إما أنه والعياذ بالله يعني استعجل أجله أو يعني استدرك على ربه وسابقه، أي نعم، ولم يصبر على قدر الله عز وجل، ولهذا يعني من فعل هذا فمصيره النار، قاتل نفسه في النار. نعم، ولو كان المسلم ما هو مبرر، المسلم لم يصبر، أي نعم، فإن قتله غيره فهو شهيد، لكن هو يقتل نفسه فهو في النار. أين لم يصبر لحكم الله عز وجل، الابتلاء وامتحان، فحق الله عليه أن يصبر حتى يأتيه أجله. يستغفر إذا لا شك أن الإنسان يعني تلزمه ثلاثة أحوال: مذنب ومنعم ومصاب. أي فحق أي هذا مصاب، أحيانا أحدها يكون أظهر، وإلا هو يعني متلبس بالأحوال الثلاثة. أنعم الله عليه بإيجاده وبرزقه وبالمنة عليه بالإسلام وبعثة الرسل، فحق الله عليه أن يشكره نعمة. ومذنب، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل الخطرات التي تخطر على باله أو يتهم الله في قضائه هذا ذنب، فعليه أن يديم الاستغفار، أن يستغفر الله دائما، هذا حق الله عليه. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وفي نفس الوقت هو مصاب، وأعظم مصيبة خروجنا من الجنة، خروج أبينا من الجنة، وإسكاننا هذه الدار التي خلقها الله عز وجل دار ابتلاء، كما يقول ابن القيم: ما فمن إيه حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، ولكن ومنازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو إبليس سوسوس لآدم فسباه، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. والله المستعان، يعني هذا أعظم مصيبة هبوطنا للأرض. أي نعم، نصبر لقضاء الله وقدره، حق الله علينا الصبر على شرع الله، المتمسك بدينك القابض على الجمر في بعض الأحوال، نعم، والمتمسك يعني بالشرائع يكون متكلفا، لأن نفسه تنازعه وتغالبه على مخالفة الشرع، فإذا نهى النفس عن الهوى سعد، وإذا طغى ويعني اتبع الهوى والعياذ بالله شقي. أي نعم نعم، سؤال شخصي أي، والإجابة تكون شخصية. اكتب لي ورقة، خذ اكتب، أعطيك ورقة الأخ، أي ما شاء الله أعطاك ورقة بيضة. أي نعم بني في قرية، القرية يعني فيها مسجدان كافي، ها يعني القرية بحاجة إلى هذا. أي لا بأس، طيب ها يصرون على إقامة الجمعة فيه، ما هنا خطيب ثالث. الله المستعان. لا على كل حال هذه مرجعها إلى أهل الحل والعقد في هذه القرية. أقول ما نعرف هذه القرية ولسنا من أهل استشاروا إيه. أي لا بس يعني ربما يكون بعيد على الذين هم في الوسط، فيصلون به الفرائض والجمعة يسعون إليها، هذه معناها أنه دخلت فيها الحمية. ما في بأس، أي صلاة تسأل عنه ما ينبغي إلا بعد إقرار يعني أهل الحل والعقد ذوي الحجة. أي نعم، لكن أنه لابد أن تفرض الجمعة، لابد في نفوسهم شيء على أهل الشمال وأهل على أهل الطرفين. أي عندنا جمعة مثل ما عندكم، أي لا هذه دخلت فيها الحمية، ما ينبغي. الله المستعان. أي تفضل. عليكم السلام وفيك. بعد الأذان نتابع المؤذن بعد الأذان. الإحرام لا بأس، يعني يجوز أن تلبسه في الفندق، تغتسل وتتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء، لكن النية من أبيار علي، النية من الميقات. أي نعم، حياك الله. أنا ما أفسر الرؤى، أقول أعفني من تفسير الأحلام. وافيك. الفدية الأذى إما أن يعني فدية مخير بين ثلاثة أشياء، فدية الأذى مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يذبح شاة. أي النذر يعني كيف يكون لا يأتي بخير، يعني ابتداء النذر يكره لأنه يقيدك، والله لا مكره له، أو تقريبا الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى رشوة، يعني إذا سألت الله فأزم المسألة فإنه لا مكره له، ولا يحتاج أنك تقول إن فعلت لي كذا أتقرب لك بكذا. فالابتداء بالنذر مكروه، لكن إذا نذرت، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم، هذا قالته أم مريم زوجة عمران، إني نذرت لك ما في بطني محررا، لأنهم كانوا ينذرون أولادهم لخدمة بيت المقدس، فظنت أنه ولد لكن أنثى، وهي تقول ليس الذكر كالأنثى. أي نعم، هذه يعني هذا ما يذكر عند تفسير هذه الآية، وهو يعني مشروع في يعني في شريعة من قبلنا. ليش ترفع اليسار؟ يعني في نفسك شيء اروع اليمين. اي احسنت، هذه تطمننا اليمين. اي تفضل. اي عفوا. نعم، اسهل لكم وايسر. اي لا، بل لك اجر اذا تركته وذهبت لتصلي مع الجماعة. اي نعم، حياك الله. نعم اخواني، نعم اقرب اقرب عشان اسمعك واشوفك. شراء السكن بالكراء المنتهي بالبيع. اي يقول الكراء يعني التأجير المنتهي بالتمليك. اي المقصد حتى البيع المنتهي او الكراء المنتهي بالتمليك، هذا لا هو تأجير ولا هو تمليك، يعني ما يعرف له وجه، لا هو بيع منجز بالتمليك ولا هو تأجير، فكأن صاحب الملك يختار، يعني دائم اختياره دائم طول الوقت لأفضل الأمرين، يؤدي هذا المستأجر الأجرة، وفي الأخير لو لم يبقى إلا القسط الأخير عاد هذا العقار إلى صاحبه. هذا لا هو تأجير ولا هو بيع يدخل فيه غرر، والأولى اجتناب مثل هذه الأمور لأن فيها غرر، خاصة على من يعني يستفيد من هذا بزعمه. نعم. عليكم السلام. أحبك بالله. أحبك الله. في الجزائر عندي دكان بيع هواتف نقال، من بينها في الهاتف خمرة، يجوز بيعها؟ نعم أو لا؟ يعني إذا كان عندك سكاكين وتبيعه يجوز تبيعه؟ تبيعه، ما عليك من اللي يشتري السكين، يمكن يأخذ السكين يطعم بها. هذا الهاتف فيه كاميرا، ممكن الكاميرا تستعمل في تصوير البحار، تصوير الجبال، تصوير ما يحسن تصويره من المناظر، لكن ليس لك ذنب في هذا إذا صور فيه يعني ما لا يصح تصويره. وفيك. عليكم السلام، شفانا الله وإياك، لا بأس عليك. أنا وقت انكسر يدي ركبوني جبسين بس ما كنت في فندق. إيه امسح عليها. طيب أنا وتيمم. إيه زمان مساحت وجب علي قضاء اللي فات ولا كيف ما مسحت؟ ما نفتاك إنك ما تمسح. مكسورين يعني. إيه تيممت؟ لا بس الأصابع. والله حاول تكثر من النوافل، والذي مضى إذا يشق عليك قضاؤه فتستأنف من جديد. يعني إذا وجب عليك قضاء أنا لحد ما أدري يعني كم يوم تركت؟ تقريبا شهر. طويل هذا. طويل. إن قلنا يجب عليك القضاء أخشى أنك تكره الصلاة. لا. الإنسان إذا كلف ما لا يطيق، لكن إن شاء الله ما مضى أرجو الله عز وجل أن يتقبل. إنما في المستقبل لابد أن تمسح. أي نعم وتيمم، لأن هذا الجبيرة اشتملت على ما يمسح عليه واشتملت على يعني ما لا يمسح عليه، ولهذا تتيمم وتمسح عليه. والله أعلم. ها هكذا. اي بس لا بس ما تبللك كله، يعني يكون اليد أي نعم فيها بلل بسيط لا يؤثر تمسح من فوق ومن تحته مثل ما تغسل. أي نعم ويتيمم إيه؟ يتيمم إذا انتهى من الوضوء من ال أي يتيمم. أي نعم عليكم السلام. أي ما تجمع عمرتين في سفرة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كل مرة بسفرة مستقلة ولو كان خيرا يذهبون للتنعيم ويأتي بعمرة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ويقول خذوا عني مناسككم. هو لم يجمع بين عمرتين في سفرة واحدة. ها ليش يعود إلى الميقات؟ ضيع وقته. يطوف على الكعبة أفضل له 7 أشواط ثم 7 أشواط ثم 7 أشواط أفضل له.